هل يتأكد الوقوف يا شيخ؟ النبي شرب بعد طواف الإفاضة، لما طاف طواف الإفاضة شرب. واقف يا شيخ شرب؟ أي شرب وهو واقف. طيب يتأكد يا شيخ الوقوف هنا؟ هو بلازم، إن شاء قائم وإن شاء قاعد، الأمر واسع. بس هذا يبين الجواز. لكن ما نقول من السنة يا شيخ أن الشخص بعد الطواف. لا لا، هو بلازم. إن شاء الله الله شرب. هذه السنة، إذا عطس الإنسان لا يفرفعه، يضع يده على فمه. كل هذا سنة. نعم صعب. الله عنك، التشميت أثناء الجمعة، خطبة الجمعة، هل يشم؟ لا يشمت. النبي يقول إذا قلت لصاحب أنصت، هذا أمر معروف، فقد لغى، فقد لغى. لا يشمت ولا يرد السلام. أحسن الله عليك. يجوز يقول الإنسان يهدينا ويهديكم الله؟ لا، بس يهديكم الله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، يهديكم الله ويصلح باله. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يهدينا ويهديكم الله، هذه من اللغات العامة. هذا أصل الأوامر، الوجوب. هذا أصل الأوامر. بداعة النصارى بلفظ غير السلام، بداعة النصارى يعني زملاء غير السلام، لا بأس، كيف حالك وكيف عيالك، لا بأس. بداعتهم به مو بسلام، كيف حالك وكيف أنت، وين فلان وين جاء فلان وين رحت وين جيت، ما في بأس. لا يبدأهم بالسلام، لا، ما يحاسيهم لا بأس. وين جيت وين شلون عيالك وين الشغل فلاني، لا بأس. هم يعني ما عندهم تحية يعني معينة، عندهم عدات التحية. المقصود لا يبدأهم بالسلام، افهم الكلام، لا يبدأهم بالسلام. بس هذه الأمور ما تؤدي إلى محبتهم وودتهم قصر إذا صار، لا الكلام ما يضر، لغير السلام لا بأس. لو بدأ لك شغل أنت وياهم أو كيف حالك، ما يسمى سلام هذا. هذا سؤال عن حالهم. بداعتهم بالتحايا غير السلام ما يكون باب التقليل. الرسول قال لا تبدأهم بالسلام، ما قال لا تبدأهم بالكلام، قال لا تبدأهم بالسلام. التحية ما تكون باب الكلام غير السلام، ما يكون باب الاحترام. من يفهد التحية؟ من يفهد التحية؟ الأكل قائم، حكم الأكل قائم. لا، مثل الشرب، مثل ما قال الشرب، مثل الشرب. ربما انقطع شسع عن النبي صلى الله عليه وسلم فمشى من نعل واحدة حتى يصلح، يحتاج نظر في أسانيد سناده أو يحتاج مراجعة سناده. صحيح. أحسن عليك يا شيخ. لا أنت قائما في علة. أحسن الله إليك. هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم إن تعلى جالسا؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن تعلى جالسا؟ ما بلغني، ما بلغني. يجوز أن تعلى قائم وجالسا، على مرؤسة. جزاك الله خيرا. ذكر الشيء نسي وان تعلى بالشمال ثم ذكر، فهل ينزع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ثم يعيد اليمن أحسن؟ هو بلزم ربنا لا تؤاخذنا، لا من باب تطبيق السنة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أحسن. الوجوب ونواه التحريم الأصل، هذا هو الأصل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث الصحيح يدل على تحريم الخيلاء، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر الخيلاء في كل شيء، في ثوبه وغير ثوبه. حديث الصحيح: بينما رجل يمشي متوخترا في مشيته أسف الله به الأرض ويتجلجى فيها إلى يوم القيامة، فلا يجوز جر ثوبه خيلاء، ولا تعطي أشياء على سبيل التكبر وخيلاء. وجب جر الثوب مطلقا محرم، ولكن إذا كان الخيلاء يكون أشد في الإثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسلم الكعبين من إزار فهو في النار، ولا صلى ثلاث ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظرهم القيامة ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة ومن ناله معطاء والمنفق سلعته بالحلف، فالإسبال محرم ومن الكبائر، وإذا كان مع الكبر صار أشد في الإثم إن شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه،